إنسان من النسيان واحترتك كيف أنسى إنسان من النسيان واحترتك كيف أنسى يا الفوت مني زمان يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى سووها فين الناس شالوها من يديه كل التسوم بكري بلقاه في جلده وسوها فين الناس شالوها من يديه كل التسوم بكري بلقاه في جلده كل التسوم بكري بلقاه في جلده الفت مني زمان يا ريت تفوت ذكرها يا ريت تفوت ذكرها سووها فين الناس شالوها من يديه كل التسوي كريم بلقاه في جلده سووها فين الناس شالوها من يديه كل التسوي كريم بلقاه في جلده كل التسوي كريم بلقاه في جلده يا الفوت مني زمان يا ريت تفوت ذكرها يا ريت تفوت ذكرها مشوار الألف ميل بالخطوة عدت تديه وانت مشي دون حبيب مشيه مستحيل مشوار الألف ميل بالخطوة عدت تديه وانت مشي دون حبيب مشيه مستحيل بابا بيجي بريد سد واستريح بابا بيجي بريد مسد وتستريح وإن غلبك تسدو من أكتافه هدو أكتافه هدو سدو سدو سدو وإن غلبك تسدو من أكتافه هدو من أكتافه هدو سدو سدو سدو الفت مني زمان يا ريت تفوت ذكراك يا ريت تفوت ذكراك إنسان من النسيان واحترتك كيف أنسى إنسان من النسيان واحترتك كيف أنسى يلفت مني زمان يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى يا ريت تفوت ذكرى Yeah.